قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي، واسمه حماد بن أسامة. وشيخ البخاري هنا عبد الله بن أبي شيبة، هو من؟ أبو بكر، هو أبو بكر. ومع شهرته بكنيته فإن البخاري لم يذكره بها في صحيحه كله. البخاري أسند عن عثمان بن أبي شيبة وأخيه عبد الله، وأكثر حديثه عن عثمان بن أبي شيبة. ومع كون عبد الله مشهورا بكنيته إلا أنه لم يذكره بها، وإنما يذكره بالإسم، وتوهم من ذلك أن البخاري يفعل ذلك تدليسا، لأنه بالكنية أشهر منه بالإسم. ومن دخائل الإفادات من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان أنه قال في كلام الله، قال: فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، انتهى كلامه. فالحامل له أنه ذكره باعتبار ما اشتهر له هو، كان مشهور عنده باسم عبد الله، وإن كان عند غيره مشهورا بكنيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.